بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نرجع المصطلح، باقي المعنى، المثال الأخير وهو ما يتعلق بقصر الإسناد. مرة معنى قصر الإسناد قد يكون فيما يتعلق المرفوع مع الموقوف، وقد يكون كذلك يعني ماذا بزيادة راوي ونقصان راوي، وهذا فيما يتعلق بالموصول والمرسل، بالموصول والمرسل. فعندنا هذا الحديث هو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين، مع أنه فيه كلام يعني للعلماء، فيه كلام للعلماء من حيث الإعلال وعدمه بسبب ما حصل من الخلاف على هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، إلى آخره. فهذا الحديث الصحيحين، هذا الحديث ماذا في الصحيحين، من الذي يرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة، والراوي عنها عروة ماذا ابن الزبير، وعنه هشام. ثم بعد ذلك اختلفوا على هشام، اختلفوا على ماذا هشام، منهم من يرويه عن هشام عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا موصولا ولا إشكال، وهؤلاء هم الذين يروه ماذا موصولا، هؤلاء يروه ماذا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأول وكيع بن الجراح، يونس ماذا بن بكير، الطفاوي، هكذا الطفاوي، طيب متأكد، طيب، وأيضا ماذا أبو معاوية محمد بن خازم ماذا الضرير، وكيع بن الجراح ثقة إمام ثبت ما في إشكال، يونس بن بكير صدوق يخطئ، الطفاوي صدوق ماذا يهم، أبو معاوية هذا ثقة، وهذه المصادر الذي أخرجت هذا ماذا الحديث. وبقي أيضا الخامس وهو أبو خالد الأحمر صدوق يخطئ، ذكر الدارقطني في العلل. فهؤلاء الآن كم؟ خمسة، هؤلاء خمسة، ما بين ثقة وما بين صدوق، ما بين ثقة وما بين ماذا صدوق، يرون عن من؟ عن هشام عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جميعهم ماذا عراقيون، جميعهم ماذا عراقيون، وفي رواية العراقيين عن هشام ضعف، في رواية العراقيين عن هشام ضعف، مع أن هؤلاء أئمة. والذين رووا ماذا مرسلا مالك بن أنس إمام معروف، وأيضا مفضل عندنا هكذا، شو هذا بقية، مفضل بن فضالة، يعني مفضل بقي الفاء بن فضالة وهو ثقة، محمد بن كناسة هذا صدوق، هؤلاء عند الدارقطني، معمر معروف رواه عبد الرزاق عنه، وهكذا عنبسة أيضا ثقة، فهذا ثقة وهذا ثقة وهذا إمام، والذي بعده ثقة والذي بعده صدوق، والذي بعده ماذا صدوق. طيب، إذا قارنا بين الفريق الأول والفريق ماذا الثاني، إذا قارنا بين الفريق الأول والفريق الثاني ترى الحال متقارب، ترى الحال ماذا متقارب من حيث الثقات، لكن رواية أولئك وهم عراقيون عن هشام ورواية العراقيين عن هشام ضعيفة، أما هؤلاء فهم ماذا ما هم من أهل، هؤلاء من أهل الحجاز، أهل المدينة وأهل الحجاز هؤلاء، فروايتهم عن هشام صحيحة. إذا جئنا من حيث الإجمال نقول الراجح ماذا الإرسال، لأن هذه الرواية ضعيفة، رواية العراقيين عن هشام ضعيفة فيها كلام، ورواية الحجازيين أو المدنيين عنه ماذا صحيح ولا إشكال، وهؤلاء أيضا أئمة. فالإمام الدارقطني عليه رحمة الله مال إلى ماذا؟ إلى أن الراجح فيه الإرسال، مع أنه في الصحيحين الراجح في الحديث قال هو معل، هذا حديث المعل، فالراجح فيه الإرسال، ومن سكت عليه سكت عنه. نعم، احنا قلنا هذا الحديث ماذا؟ لا إله إلا الله، هذا الحديث في مسلم ذكرناه، سكت عليه البخاري أخرج. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، ما قلنا في الصحيحين، هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. فأعلى الدارقطني بماذا؟ بالإرسال. أين طريقة الإرسال؟ أعلى الدارقطني في العلل بالإرسال. أين طريقة الإرسال؟ أين الرواة الذين رووا مرسلا؟ هؤلاء عن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هؤلاء يروه ماذا؟ مرسلا. في الدار القطني نظر بين الطريقين فقال الراجح عندي فيه الإرسال. لماذا؟ حجازيون ومن أهل بلده هم أعرف بحديثه، أولئك عراقيون وهو ماذا؟ يضعف في العراقيين. لكن إن كان أولئك ليسوا بعراقيين وهؤلاء ماذا؟ يعني حجازيون، فما يستطيع الإنسان أن يقدم هؤلاء على هؤلاء، لا يستطيع الإنسان أن يقدم هؤلاء على هؤلاء. طيب نقول سكت عنه من؟ البخاري. البخاري سكت، سألها الترمذي عن حكم هذا الحديث فسكت، معنى أنه ما ترجح له شيء. هؤلاء أئمة وهؤلاء أئمة. وأما الدارقطني فقد أعلم ماذا به؟ الإرسال. ومسلم ماذا حصل منه؟ أخرج في صحيحه، مسلم عليه رحمة الله أخرج هذا الحديث في صحيحه، والحديث رجحنا الموصول أو المرسل للشواهد في الصحيحين. هذا الحديث للشواهد ماذا؟ يثبت بها وهي في الصحيحين. لكن هذا الحديث يأتي ضمن ماذا؟ ضمن مسألة تسمى عندهم بماذا؟ بقصر الإسناد. هل هشام الذي هو ابن عروة ابن الزبير هذا كان معروف بقصر الإسناد؟ هل ذكروا في الترجمة الذي مرت معنا؟ كم هم الذين عرفوا بقصر الإسناد؟ من ومن؟ حماد؟ حماد بن سلمة؟ حماد بن زيد؟ مالك؟ بن سيرين؟ مسعر؟ ومن؟ ابن سيرين أيوة مسعر. ومن؟ وهذا ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ تأكدوا، هذا مذكور يا أخوان، هذا مذكور في من يقصر الإسناد. فقالوا هشام كان إذا شك في الرفع والوقف أو الوصف والإرسال جعله مرسلا، فذكروا من ضمن هؤلاء. فبعض العلماء جنح إلى الجمع، يقول ما نرجح الموصول ولا المرسل، وإنما قال صح بالوجهين، فإن هشاما كان إذا شك في الإرسال والوصف جعله مرسلا وإن كان ثابت، وإن كان الموصول ماذا؟ ثابت. فبعضهم إذن عندنا أقوال في المسألة، منهم من ضعفه، منهم من حكم عليه بالإرسال، ومنهم من صححه ماذا؟ مسندا، ومنهم من قال أن هذا يأتي تحت حديث تحت مبحث ماذا؟ قصر الإسناد، بمعنى أنه صح بالوجهين، صح بالوجهين، صح مرسلا وموصولا، صح مرسلا وموصولا. لماذا؟ قالوا لأن هشام كان على هذه الحال، عنده التوقي وعنده ماذا؟ الشك، فإذا شك في الحديث موصولا أو مرسلا يجعله ماذا؟ مرسلا كالإمام مالك، كالإمام ماذا؟ مالك عليه رحمة الله. وعلى كل، على من يرجح أن الراجع في هذا الحديث الإرسال، نقول قد جاءت ماذا؟ ما يشهد له في الصحيحين، جاء ما يشهد له في الصحيحين. فهذا هو الدرس الثالث، وبعدها نرجع إلى درسنا. فنكون تعلمنا فيما يتعلق بقصر الإسناد أن القصر قد يكون بحذف راوي، وقد يكون ماذا؟ بوقف المرفوع، وقد يكون بإرسال الموصول. فهذه ثلاثة أمثلة، هذه ثلاثة أمثلة يتصور الإنسان مبحث ما يسمى بقصر الإسناد، ما يسمى بقصر الإسناد. وقصر الإسناد حتى أن الدارقطني وهو الذي يعلم الإرسال ذكر عن هشام أنه كان ممن يقصر الإسناد، ممن يقصر ماذا؟ الإسناد. بارك الله فيك، هذا ملخص هذا المبحث. بارك الله فيك. عنده سؤال ولا ايش كان؟ الراجح فيه الوصف. الراجح فيه الإرسال، لكن على من يقول بالقول الثاني أن هشام يفعل هذا صح بالوجهين، لكن الأقرب من حيث المعنى الراجح فيه الإرسال. إذا ما عملنا يعني قرينة القصر، الراجح كما قال الدار قطني وسكت عن البخاري. أيوة لا شك، هؤلاء من أهله، أهل بلده، هؤلاء من أهل بلده يروون عنه مرسلا، أولئك عراقيون وهو رواية العراقيين عنه ضعيفة، فيها ضعف، فيكون هذا الأقرب أن الراجح فيه الإرسال، لكن له شواهد. أو نجعله من المعنى الآخر وهو ما يتعلق بأن هذا حصل في قصر الإسناد، ومعنى ذلك أنه صح بالوجهين. هذه طريقة من الطرق أيضا، هذه طريقة من الطرق. بارك الله فيك. خلاص هذه من الأحاديث الذي علها، وهل يسلم له الإعلان؟ لأن من الأشياء ما استدركها الدارقطني على شيخين، منهم من سلم له المحدثون أن هذا الحديث معل، ومنها من لم يسلم ما لا لم يسلم للدارقطني فيه. ما تم فيه من انتقد وتم فيه الانتقاد معل، ومن انتقد ولم يتم فيه الانتقاد فلا يعتبر حديث المعل. أه؟ لا كل الشواهد هذا البخاري سكت عن الإمام الدارقطني على بالإرسال، لكن قام ما يشهد له، لكن أصل سند هذا الحديث الراجح فيه الإرسال، الراجح في سند هذا الحديث الإرسال. شو كيف الطريقة؟ هذه طريقة تشجير مفيدة يا إخوان، يعني بدل أن تجمع الطرق كلها في السبورة وعن فلان ورا فلان ما تدري أول الإسناد من آخره، لكن طريقة التشجير تجمع لك، قد تجمع لك 30 راويا تراها في صورة واحدة مباشرة تحكم على الحديث أن الأقرب فيه الوقف أو الرفع أو هذه اللفظة مدرجة، هذه كلها. لهذا جمع الطرق مفيد جدا على طريقة التشجير. حاول الإنسان يعمل له دربة كل يوم، يعمل له كذا تشجير اليوم، يعني عندك فقط طريقين، قد يكون عندك طريق ثالث شجرة، قد تتوسع الشجرة، فهكذا الإنسان يجعل له دربة دربة دربة حتى تكبر عنده الشجرة. بعضهم قد يوصل الشجرة يعني في 3 سبورات، صحيح؟ بعض الأشياء الذي يتكلم عليها الدارقطني في العلل ما تدري أول الكلام من آخره، يعني في 30 ورقة أحيانا يتكلم على طرق الحديث، إيش تمسك؟ لا أستطيع تقف عليها. بقي عندنا مبحث عند الإخوة، لو يبحثون فيما يتعلق الراوي إذا قيل فيه صدوق يخطئ. هو معروف خلاصة ابن عدي في هذه المسألة أنه يعني حصل الحديث ما لم يكن من أخطائه، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ تبحثوها أن صدوق يهم صدوق يخطئ، هل هذا يعني على إطلاقه أنه ما إذا كان من أخطائه فهو معل، إذا لم يكن من أخطائه فهو حسن الحديث؟ وتنظرون أصحاب التحرير الذين يعني تعقبوا الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب ومصحاب التحرير في 3 مجلدات، أيش خلصوا به في الراوي إذا قيل فيه صدوق يخطئ؟ هل يقال نرجع إلى يعني الكامل ابن عدي، لأن الكامل ابن عدي هو الذي يهتم بهذه الأشياء، يذكر أحاديث الراوي فيذكر هذا الحديث، هل ذكره من أخطائه؟ فإذا ذكر ابن عدي أنه من أخطائه هذا الحديث ضعيف، فإذا لم يذكر أن هذا الحديث من أخطائه فالأصل أن الحديث حسن. وإن قيل في الراوي أن الصدوق ماذا يخطئ، يقال يخطئ لكن في هذا الحديث ما أخطأ، يعني عنده أخطأ، قد يخطئ في بعض الأحاديث يكون من قسم الضعيف، وقد لا يخطأ فهو من قسم الحسن. هل يعني ما رجح الحافظ ابن حجر في صدوق يهم صدوق يخطئ، هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهل وافق ماذا عليها أحد من أهل العلم؟ فيكون هذا المبحث طيب، لأنه ينبني عليه كثير من الأحاديث، ينبني عليه كثير من الأحاديث من حيث التحسين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. ده سؤال ولا إشكال؟ نعم. يشهد لمن؟ هذا الطريق يشهد لهذا؟ لا، كيف؟ ما في يشهد له إذا كان هذا إسناد منفصل وهذا إسناد منفصل، يعني الشواهد ما هي الشواهد؟ يعني يأتي حديث مستقل وهذا حديث مستقل، يأتي حديث مستقل. أما نفس الإسناد في التقون في راوي ما ينقل الإسناد المرسل يشهد الإسناد المتصل، لا أبدا ما يمكن هذا، لكن لابد أن يكون الشواهد يكون هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل. فعندك هذا الحديث الآن الراجع في الإرسال، هل ما يشهد له؟ نقول كيف الصحيح ما يشهد له، فيكون هذا الحديث حسن لغيره. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم نقول حسن لغيره، لأن عندنا في الصحيحين ما يشهد له. أما هذا يشهد لهذا فيحصل الحديث به، لا هذا ما صحيح هذا. بارك الله فيك. سؤال الأول يخص أيوه اقرأ. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حال الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ صالح السهيمي؟ بالنسبة للشيخين تعرف ما يتعلق بالاستفادة من كتبهم من دروسهم ما يستطيع الإنسان أن يمنع، لكن ما يتعلق بالمناهج، ما يتعلق بالمناهج حقيقة أنهم توسعوا، حقيقة أنهم توسعوا وليسوا على طريقة السلفيين في هذا الزمن وفي هذا العصر، تراه يجتمع بالمعادين يعني بالعدو والصديق، يجتمع بالعدو والصديق، دورات علمية، مجالس علمية، لقاءات خاصة، ما عندهم يعني ماذا تحرز من الجلوس مع المخالفين. ولهذا إذا دعي سليمان الرحيلي إلى دورة عند بعض الحزبين قد ربما يذهب، أو الذين عندهم أشياء مخالفة للسلفيين قد يذهب ماذا عندهم، قد يذهب ماذا عندهم، وربما يشارك في هذه الدورة. لكن ما يتعلق بالاستفادة من شريطه، من كتابه، من دروسه، ما تستطيع تقول أن هذا لا يصلح. لكن كحضور مجالس مثل هؤلاء، فالنصيحة أنك تبتعد، تذهب لك إلى أهل السنة الخلص، والإخوة يعرفونهم أين يذهبون في الدورات العلمية وبمن يلتقون. والمنهج السلفي ما يكون بهذه الصورة من حيث السعة، أنه يجلس مع كل أحد ويلتقي بكل أحد، وما يكون له موقف من أهل البدع. فمثل هذا حقيقة يعني أن هذا أشبه بالتمييع، أشبه ما يكون بالتمييع، بارك الله فيك. أما ما يتعلق بأنه ليس من أهل السنة أو أنهم أهل البدع، ما أستطيع أقول هذا، لأننا لا نسبق ماذا العلماء، وإنما هذا المعنى ملخصا، بارك الله. السؤال الثاني أحسن الله إليكم، يقول السائل: متى يؤدي الإنسان الفدية وهل لها وقت خاص لأدائها؟ إيش الفدية، حق الحج ولا إيش الإحرام؟ هنا أطلق ما خص، قال الفدية، ما ندري إيش يقصد الفدية. فدية يعني المحظور، يرتكب محظورا في الإحرام ولا يترك مأمورا، ما ندري إيش الفدية. يعني إذا كان على أحد المعاني كيف؟ لا كمل فصل في معاني الفدية، الفديات كثيرة جدا. الأخ يحدد يعني سؤال إيش المقصود بالفدية. الأصل أنه إذا حصل عليه أنه يعني ماذا سبب الفدية، الأصل أنه على الفور ويسأل على هذا. كذا قال فدية ما فصل، أنا قصدي يسأل على الفوري ولا التراخي، هذا المقصود أنه التراخي أو التأخير. لا الأصل أنه على الفور، الأصل أن الفدية إذا حصل سببها فهي على الفور، وهذا الأصل فيما يتعلق بالمأمورات. الأصل في المأمورات أن تقتضي الفور، هذا هو الصحيح، أن تقتضي الفورية إلا إذا دلت القرينة على أنها للتراخي، وإلا إذا جاءت مطلقة فالأصل أنها على الفور. الأصل أن امتثال المأمورات على الفور ما لم تقم قرينة يعني التأخير، هذا إذا أراد الأخ هذا. نعم أركي. ها فدية الصوم في إيش؟ قضاء، تقصد القضاء، تقصد هذه امرأة يعني أفطرت في رمضان بسبب مرض أو كذا، متى الفدية؟ لا أمرها واسع مثل الصيام، الصيام وسع حيث الصيام، فالفدية كالصيام تماما، فليست على الفور. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تؤخر إلى متى؟ شعبان. يكون عليه القضاء، تؤخر إلى شعبان، فلا فرق بين الصيام وبين الفدية. فإذا أخر الإنسان الفدية ما أخرجها في شوال مباشرة، وما كان يلزمه الصيام، كبير في السن أو مريض مرض مزمن، الراجح أنه لا حرج. لكن المسارعة باتفاق أفضل، المسارعة باتفاق أفضل لإبراء الذمة، أن الإنسان يسارع في إبراء ذمته، هذا لا خلاف فيه أنه أفضل. لكن هل يجوز التأخير؟ وإذا أخر هل يأثم؟ نقول يجوز التأخير ولا إثم عليه، لفعل عائشة رضي الله عنها. وهنا سائل يقول: الربيبة متى يطلق عليها هذا الاسم؟ هل إذا كانت غير بالغة أو حتى إذا كانت بالغة؟ ربيبة يعني إنسان تزوج، أيوة، أم هذه البنت. نعم. لا يطلق عليها ربيبة مطلقا، مطلقا، كبيرة أو صغيرة، أو بعد ذلك ربما تزوجت الأم شخص آخر وأصبح لها ماذا، أصبح لها ابنة منها، أو بنتها وبنت بنتها وما نزل، كل هذه ربائب في حجرها وفي غير حجرها. يعني أحيانا قد ما يكون معها بنت الآن فيطلقها هذا الزوج بعدين تزوج بها، ثم تنكح زوج آخر فيتزوج بها ينجب منها بنتا، هي ربيبة الأول. ها ولو طلقها، ولو طلقت العم، فهذه كبيرة أو صغيرة، بنت البنت نفسها أو بنت البنت وما نزل، كل هذه عند الجمهور ربائب. نعم تكون من قبيل ربيبة. نعم محرم عليها. وبالنسبة لي يعني إذا طلقت تزوجت ثم طلقت امرأة، يعني أمها هل تكون محرم لك بعد الطلاق؟ إلى يوم القيامة، بمجرد، وهذا يقولون العقد على البنات يحرم أمهات. الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، يعني لابد إذا عقدت على الأم ما تريد البنت، ما تحرم عليك البنت بمجرد العقد حتى تدخل بالأم، فإذا دخلت بالأم أصبحت البنت محرم عليه، والعكس لا، تعقد على البنت تحرم عليك الأم مباشرة. الذي يذكرون قاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، والتحريم هذا أبدي ما هو أمدي، هذا التحريم أبدي إلى يوم القيامة. فلو طلقها أو مات عنها أو ماتت عنه هذه البنت تكون محرمة أمها وما على أم هذه المرأة وأم أمها وما على. ولو يعني تزوجها ولم يمسها مثلا, يعني تزوج ثم طلق ولم يمس, عقد على الأم لا البنت, إذا عقد على البنت خلاص أصبحت الأم محرمة عليه. أيوه. من المحرمات الأبديات. ولو لم يمس البنت, ولو لم يمس مجرد العقد ها. وهو الدخول, لأن الدخول فيما يتعلق بالأمهات. أيوه. أما العقد على البنت مباشرة تحرم الأم عليه. فلو طلق خالعته البنت بعد العقد نقول هذه الأم من المحارم, من محارمك الآن. وأم الأم, وأم الأم وما على. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب لهنا بارك الله فيكم.